سنة كاملة حاول لا أفهم أطلبه بعدين معاود وهكذا، ثم لم تمر السنة حتى فتح الله جل وعلا عليه وفهمه. فالمسألة محتاجة صبر، اللي مش هتفهمه النهاردة تفهموه، واللي مش هتحصله النهاردة تحصله، لكن الاسم لابد من صبرين. هذه المدرسة تقوم في الأساس على هذه الطريقة في طلب العلم، الصبر والتدرج والمنهجية والبعد عن القفزات والبعد عن تجاوز المراحل الأولى التي هي غاية في الأهمية بالنسبة لطالب العلم. مدرسة الفقه المنهجي، هذه المدرسة تعتني عناية خاصة بالفقه والعلوم القادمة له والمتصلة له بطريقة مباشرة، فقه أصول والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة وكتب الفتاوى. الهدف من هذه المدرسة تخريج فقهاء وباحثين نابهين يعلمون كيف تخرج الأقوال في النوازل، وكيف يبحثون في المسائل المستجدة، وكيف يرجحون ترجيحا حقيقيا. الترجيح الحقيقي يختلف عن كثير مما يفعله بعض الناس. المسألة ليست استعراض الأقوال والأدلة واختيار قول، الترجيح الحقيقي فوق ذلك. احنا عندنا قضية نسعى إليها جميعا ونسعى إليها كل واحد، وهي قضية تحكيم شرع الله جل في علاه. وهذه القضية الجانب الملح في طرحنا لها هو الجانب الدعوي، دعوة الناس إلى تحكيم الشريعة وحث الناس على ذلك وتوصيل هذه القضية إلى قلوبهم أنه لابد من تحكيم شرع الله جل وعلا في الدماء والأموال والأعراض والدقيق والجليد وفضائل تحكيم الشريعة وغير ذلك. لكن المسألة ليست طرحا عاطفيا فقط، بمعنى أنك لو طرحت على أي مسلم هذه القضية عاطفيا الجميع سيوافقك، قلما تجد واحد يقول لك مش عايزين نحكم الشريعة. يعني هذا يعني لا يتوقع من مسلم، لكن غالب المسلمين يقولون الشريعة على علم وعلى رسول، مش كده؟ تيجي تكلمه يقول لك الشرع لمين؟ مين فينا مش عايز شرع الله سبحانه وتعالى؟ لكن القضية كل القضية، وهذا هو هذه هي الثغرة في طرحنا وفي طرح الكثيرين، هو أننا لم نشرح للناس كيف نحكم شرعه. إذا كنا نريد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، فكيف سنحكم هذا الشرع؟ كيف سننزل هذا الشرع على الواقع الذي نعيش فيه؟ القضية الفلانية هنحلها إزاي؟ الأمر الفلاني نتصرف فيه إزاي؟ ها؟ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم حياتنا المعاصرة صورته إيه؟ هتعملوا إيه مثلا في البروتوكولات الدولية التي تعرض لها الدبلوماسيين؟ هتعملوا إيه في العلاقات الدولية؟ هتعملوا إيه في المعاهدات؟ هتعملوا إيه في كذا في كذا في كذا؟ هذه الأمور لابد أن يكون فيها جوابا شافيا كافيا مستمدا من الشرع وملائم للواقع، بحيث لا يصطدم ولا يحتك بالواقع احتكاكا خشنا، إلا في القضايا التي يرفضها الشرع رفضا باتا خلاص هذه القضية مرفوضة ما لهاش حل، حلها أن تزال في الوقت المناسب بالطريقة التي لا ترتب عليها مفاسد. لكن هناك أشياء كثيرة نحتاج فعلا إلى وضع حلول لها، بدائل شرعية. أين هذه البدائل؟ الطرح الذي نطرحه غالبه طرح عاطفي، ويؤسفني جدا أن أكثر مشاريع تقنين الشريعة لم يقم بها السلفيون، بالرغم من هذه هي قضية السلفيين الأساسية ومن قضاياهم الكبرى، لكن يعني تجارب تقنين الشريعة مثلا التي جرت في مصر وفي غيرها لم تقم، لم يبتدئها ولم ترتكز على علماء السلفيين. فطرح السلفي لهذه القضية ما زال في بدايته،

عن الشذوذ والإغراب الفقهي. آفة من الآفات الفقهية الشذوذ والإغراب والميل إلى الأقوال الشاذة والأقوال الغريبة التي يعني إما هي مخالفة للإجماع وإما هي غاية في الشذوذ ويعني لم يطلب بها إلا أفراد. وهذا نتيجة الميل للفهم الظاهري للأحاديث والآيات. نوع من أنواع الظاهرية الجديدة ليست ظاهرية بالمعنى المذهبي لكن هي طرح ظاهري للفقه. طرح ظاهري للفقه. وأنا أرى أن هي سبب رئيسي من أسباب ظهور التطرف. ممكن نسميها تبعيش الفقه. تبعيش الفقه. هناك ارتباط معين ممكن ما يكونش واضح في هذه المرحلة لكن سأتضح لكم إن شاء الله تعالى بين طريقة ابن حزم رحمه الله وبين طريقة الخوارج في التعامل مع الأدلة. ابن حزم إمام جديد ومعظم جدا للآثار لكن مما ضرر السلفية ضررا بالغا أن بعض السلفيين عظموا أئمة غير سلفيين. ابن حزم لم يكن سلفي العقيدة ولا سلفي الفقه. لم يكن سلفي العقيدة ولا سلفي الفقه. نحسبه أنه كان يتحرى الحق. ونحسبه أنه كان يتحرى الصواب لكن هل وافق الحق والصواب في يعني في نهاية الأمر أم لا؟ كتبه التي بين أيدينا تقول أنه لم يوفق الحق والصواب في مسائل كثيرة. وهذا لا يعود على شخصه بالنقص. يعني لما نقول مثلا الإمام الغزالي رحمه الله عليه كان يتحرى الحق والصواب ويبحث عن الحقيقة. لو أردنا أن نلقب عالما بالبحث عن الحق بالباحث عن الحقيقة يعني يكون أجدر هؤلاء العلماء في هذا اللقب الغزالي. لو نظرت في مراحل حياته وانتقاله من التصوف إلى الفلسفة إلى كذا إلى كذا إلى الكلام إلى أن مات في النهاية وهو على اعتقاد السلف هذا الأمر هذا التمرحل في حياته كان بحثا عن حق فكانت نيته صالحة فهو عدل في ذاته عدل في نفسه لكن هل عدالته في نفسه تجعلنا نقبل كل كتبه؟ لا. لذلك ابن حزم نحسب أنه عدل في نفسه وكتبه فيها فوائد غزيرة لكن في نفس الوقت جنس تعظيم ابن حزم للآثار لم يكن من جنس تعظيم السلف للآثار بل هو أقرب إلى جنس تعظيم الخوارج للقرآن. الخوارج لما عظموا القرآن قالوا حقا أرادوا به باطل مش كده؟ هما كفروا عليه لأنه حكم أحكامين صحيح؟ فقالوا ترك تحكيم كتاب الله جل وعلا أحكم أحكامين. هم هنا يعملون بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فلا يعملون بفهمهم لهذه الآية يعملون بفهمهم. إذا هذا تعظيم للقرآن لكن ليس تعظيم على الطريقة الصحيحة. إشكالية الخوارج أنهم أنزلوا فهمهم للقرآن منزلة القرآن. ابن حزم رحمه الله ينزل فهمه للآثار والأدلة منزلة الآثار والأدلة فكل من خالف فهمه لا كما كفر الخوارج من خالفهم ابن حزم يودع ويضلل من خالفه واضح؟ فهو الإشكالية أنه أنزل فهمه للأدلة منزلة الأدلة وهذا السبب الرئيسي لأن حزم لا يعترف بأن في حالة اسمها ظن في الشعر مفيش حاجة اسمها ظن الأدلة عنده كلها قطعية والشرع لا يبنى عنده على الظن وهذه قاعدة كل العلماء يخالفونها فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ابن حزم يرى أن كل الأدلة تدل على ما ذهب إليه دلالة قطعية وبالتالي من خالف الدلالة القطعية يبقى يبدع ويضلل ويعني يوصف بأقلع الأوصاف كما هي طريقته. جنس تعظيم ابن حزم للآثار أقرب ما يكون من جنس تعظيم الخوارج دي القرآن أنزلوا فهمه منزلة القرآن وهو أنزل فهمه منزلة الآثار كل من خالفه كفروه فكل من خالفه ابن حزم أيضا كان يعني يبدعه ويضلله. هذه الطريقة تسربت إلى أذهان البعض نقرأ الحديث أو الآية فينزل فهم للآية والحديث منزلة الآية والحديث. فأنت لو خالفت في هذه المسألة يشتد عليك جدا، لأنه أعتقد أنك مخالف للدليل. الحقيقة أنك مخالف لإيه؟ لفهمي هو للدليل، لفهمي هو للدليل. ومن المفيد جدا كذلك بل من الضروري أن يطلع الطالب على تراجم الأئمة الكبار ومعرفة منازلهم في العلم والعمل، فإن الاطلاع على ذلك مع دراسته لفقه الخلاف وآدابه مما يحول دون أن يتعصب ويتحامى على أهل العلم. هذه إن شاء الله تعالى يعني قضية مهمة جدا. إن كنا بنينا المنهج في هذه المدرسة على الفقه الشافعي فلا بد من دراسة والتعرف على أخيه الأئمة على تراجمهم لننزل كل إمام منزلته وليعرف الطالب فضل العلماء وفضل الأئمة حتى لا يتعصب إلى إمام. نحن حين نحص على دراسة مذهب معين القضية ليست أننا نريد اتباع هذا المذهب في أقوال معينة، لكن القضية أننا نريد أن نتعلم طريقة الاستنباط وطريقة التعامل مع الأدلة التي اعتمدها هذا المذهب. طريقة مجربة منقحة مستقيمة مضمونة توتر العلماء على توضيحها وتحقيقها. المذهبية مش الغرض منها انك تتبع امام معين في اقواله، الغرض انك تتعلم طريقة هذا الامام في التعامل مع الأدلة، طريقة استنباط للاحكام، ثم بعد ذلك تلتقي وتتعرف على طرق تقية الائمة. فلما تنضج تستوي على صوتك وتستطيع الاختيار بين أقوالهم في الأصول والفروع افعل ما شئت، يعني خالف من شئت طالما كنت متبعا للدليل في ظنك. لكن من البداية كده تاخذ قول من هنا وقول من هناك، هذا ولا بد أن يسوقك إلى إما التقليد لمن هو أدنى من الأئمة وإما يعني المشاكل واتباع الهوى. نقول في الجملة الذي نراه أنه لا بد من دراسته مع الفقه كمنهج واحد متكامل علشان يعني يتحقق ما قلناه، لابد من دراسة الفروع والاصول، اصول الفقه والقواعد الفقهية فتاوى العلماء ومقاصد الشريعة وأدلة الأحكام من الكتاب. نأخذ إن شاء الله في مرحلة ما كتاب من الكتب التي درست أدلة الأحكام من القرآن وأدلة الأحكام من السنة إن شاء الله تعالى يجوز. هذا يعني عرض سريع للمنهج في مرحلة تمهيدية، المرحلة التي نحن فيها، شرح مختصر بمتن أبي شجاع مع أدلته من كتاب التذهيب في أدلة منهج الغاية والتقرير لمصطفى البخاري. كتاب التذهيب كتاب مختصر جدا، الدكتور مصطفى البخاري عمد إلى متن أبي شجاع وذكر بعض الأدلة على كل مسألة من المسائل علشان يكون الطالب عنده المتن وعنده الدليل، فيسر عليك حفظ المتن بأدلته. في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى نحفظ كتاب التذهيب، نحفظ متن أبي شجاع مع الأدلة التي ذكرها الدكتور مصطفى البخاري ونزيد عليها من أدلة. وقبل الشرح مقدمة إن شاء الله تعالى اليوم مختصرة عن أهم المصطلحات الفقهية العامة التي لابد للطالب من درايتها. بعد المرحلة التمهيدية إن شاء الله تعالى، المرحلة الأولى، هذه المرحلة ندرس فيها مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، مدخل إلى الفقه الشافعي، وبالتوازي شرح الورقات لجلال الدين المحلي، ثم بعد ذلك محاضرة في فقه الخلاف وآداب الخلاف، ثم بعد ذلك الإقناع، شرح متن أبي شجاع، شرح متن أبي شجاع مرة أخرى لكن أوسع، وبالتوازي كتاب آخر في أصول الفقه، دروس أصول الفقه المكية للشيخ أحمد جابر القرآن. وهذا الكتاب ميزته أن هو اختصر في كتاب جمع الجوامع و يعني جعله في أسلوب معاصر أكاديمي، قسموا الى الاصول في نهايه كل فصل اسئله، واختصر في كتاب من اجل كتب اصول الفقه اللي هو جامع الجوامع

الناس، ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة هذه الطالب سيكون قد استغنى إن شاء الله تعالى جلب المطولات والترقي في علم الأصول من خلال قراءة أبحاث خاصة بكل مسألة أو بأهم المسائل في أصول الفقه، والتخصص بعد ذلك أو القراءة في بعض الفروع الفقهية، يعني البيوع والمعاملات مثلا، ما يسمى حديثا بنظام الأسرة، الأحوال الشخصية، الجنايات، يعني هناك أبواب كثيرة من الفقه، السياسة الشرعية تحتاج إلى تخصص، لكن هذا التخصص لابد أن يأتي بعد دراسة عامة حقيقية متقنة للفقه. هذا هو منهج المدرسة من أوله إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على يعني سلوكه وعلى الصبر عليه وعلى الانتهاء منه، وأنتم ما زلتم في مرحلة أو لم تبدأوا حتى المرحلة التأديبية. إخوانكم الآن في المرحلة الأولى، انتهوا بفضل الله تعالى من متن أبي شجاع حفظا ودراسة، وبعضهم يعني بعد ما انتهى من المتن انتهى من بلوغ المرام، ويعني حفظ الورقات وصول فقه، يعني اجتهدوا جزاهم الله خير. فان شاء الله تعالى نبدا اليوم بعد صلاه العشاء اول محاضره، وهي محاضره التعريف بالمصطلحات الفقهيه العامه للفقهاء. لهم مصطلحات خاصه بهم، كل اهل صنعه، اهل حرفه، اهل مجال، اهل اختصاص، لهم بعض المصطلحات التي اصطلحوا عليها. فالعلماء لهم مصطلحاتهم، الفقهاء لهم مصطلحاتهم، وهناك مصطلحات لا يستقيم ان يبدا الطالب دراسه الفقهيه دون ان يتعرف عليها. ان شاء الله تعالى نتطرق لها في محاضره بعد صلاه العشاء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا. اقول قولي هذا واستغفر